بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى درس جديد من دروس المنتقى. ضيف اللقاء وسماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب ستر العورة، باب وجوب سترها. عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: والله تبارك وتعالى أحق أن يستحى منه. رواه الخمسة إلا النسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا الباب فيما يتعلق ستر العورة. ستر العورة من شروط الصلاة، لا بد من ستر العورة، وهي ما بين السرة والركبة في حق الرجل مع ستر المنكبين أو أحدهما مع قدرة. ومن ذلك حديث بهز بن حكيم عن أبيه جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأله، قال: عوراتنا ما نأتي منها من نذر. قال له صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. هذا يدل على وجوب حفظ العورة أينما كان الإنسان، إلا من زوجته أو ما ملكت يمينك، لأن يباح له سماعها فلا حرج أن ترى عورته ويرى عورتها. فسأله قال: الرجل يكون في الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن استعرضت لا يرى أحد فلا يرينها أحد. فقال: الرجل يكون خاليا؟ قال: الله حق يستحي منه. فالواجب على المؤمن ستر عورته، والمؤمن كذلك وإن كان خاليا، إلا من زوج أو زوجة أو ما ملكت يمين. هذا في جميع الأمكان، في كل الأوقات، في كل مكان. أما في الصلاة بصفة خاصة يجب عليه ستر عورته في الصلاة أيضا. نعم. سماحة الشيخ حفظكم الله، ما الفرق بين ستر العورة في الصلاة وخارجها؟ عند الأجنبي يجب ستر عورة بالنسبة للمرأة، حتى وجهها يجب عليها ستر وجهها وكفيها. أما في الصلاة لا يلزمها ستر الوجه في الصلاة والكفين كذلك، لو صلت مكشوفة الوجه والكفين صلاتها صحيحة، والأفضل لها كشف الوجه في الصلاة، كشف الوجه في الصلاة هو الأفضل. أما اليدان فلا بأس أن تكشف كفيها في الصلاة، والأفضل سترهما أيضا خروجا من الخلاف. أما عند الأجانب فليس لها كشف شيء، بل يجب الستر، تستر كل بدنها وجهها وغيره، قوله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أما الرجل فلا بأس أن يبدي رأسه وما فوق السرة وتحت الركبة للرجال، أو يرى محارمه لا حرج، يرى رأسه أو ساقه لا حرج، العورة ما بين السرة والركبة في غير الصلاة. أما في الصلاة فيستر منكبيه أحدهما. سماحة الشيخ حفظكم الله، لما فرق بين الحرة والأمة في ستر العورة؟ هذا فيه آثار وردت قد يحتجب بها على ذلك، والأقرب الله أعلم أنها تستر نفسها من الحرة في الصلاة. الصلاة أمرها عظيم، والأقرب والله أعلم أنها تستر وجهها، تستر بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين كالحرة لعم الأدلة. حفظكم الله سماحة الشيخ، بعض الرجال يلبسون بناطيل، فإذا ركعوا أو سجدوا ظهر خلف الظهر، ما حكم صلاة هؤلاء؟ إذا كان خارج فوق السرة ما يضر، من الظهر ما يضر، ما يضر في الصلاة. نعم. بالنسبة سماحة الشيخ للثياب الخفيفة، ما حكم الصلاة فيها؟ إذا كان لا ستر عورة ما يجب الصلاة فيها، أما إذا كانت تستر عورة ولا يبي منها عورة ولو كانت خفيفة، إذا كانت ساترة. حفظكم الله. سماحة الشيخ، إذا كان الشخص يلبس ثوبا خفيفا وسروال طويل، هل يكفي ذلك مع العلم بأنه إذا سجد يكون هناك فاصل بين السروال والفنيلة؟ إذا كان الفنيلة ترتفع فوق السرة ما يضر، العورة بين السرة والركبة. أما إذا كان ينكشف شيء تحت السرة لا تصح الصلاة، يجب أن يكون ساترا لما تحت السرة وفوق الركبة، سواء بالسراويل أو بالإزار. بالنسبة لفسخ الثياب كاملة في دورة المياه وفي الحمامات، لا حرج، لأنه مباح لكشف العورة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. لكن إذا انتهى من قضاء الحاجة يلبس ثوبه ويتوضأ. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيان العورة وحدها. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن محمد بن جحش قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان، فقال: يا معمر، غطي فخذيك فإن الفخذين عورة. رواه أحمد والبخاري في تاريخه. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الفخذ عورة. رواه الترمذي وأحمد ولفظه. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه خارجة، فقال: غطي فخذك فإن فخذ الرجل من عورته. وعن جرهد الأسلمي قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشف فخذي، فقال: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. رواه مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. كل هذه الحديث تدل على وجوب ستر الفخذ، وأنها عورة يشد بعضها بها، وإن كان في بعض الأضعاف لكن يشد بعضها بعضا ويتقوى بعضها ببعض، وتدل على وجوب ستر الفخذين وأنهما عورة. نعم. الشيخ، الراجح في إظهار الفخذ، نرجو بيان الراجح في ذلك. مثل ما تقدم، الفخذ عورة. أما ما يروى أنه كسب فخذه يوم خيبر فهذا والله أعلم منسوخ، لأن الأحاديث التي دلت على الفخذ عورة كثيرة يشد بعضها بعضا. نعم. هل يفرق سماحة الشيخ بين كبار السن وصغار الشباب؟ نعم، العورة من جميع الشباب والشباب. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من لم يرى أن الفخذين من العورة وقال هي السوأتان فقط. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه. فلما قاموا قلت: يا رسول الله، استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك. فقال: يا عائشة، ألا أستحي من رجل؟ والله إن الملائكة لتستحي منه. رواه أحمد. وروى أحمد هذه القصة من حديث حفصة نحو ذلك ولفظه: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوضع ثوبين بين فخذيه وفيه، فلما استأذن عثمان تجلل بثوبه. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه. رواه أحمد والبخاري، وقال: حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط. هذا هو المعتمد، أن الواجب ستر الفخذين لكثرة الأحاديث في ذلك، ولأنها وسيلة إلى انكشاف العورة. وأما حديث أنس في قصة خيبر فالظاهر والله أعلم أنه منسوخ، لأن إنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أفعاله وأقواله عليه الصلاة والسلام. وأما كشفه فخذيه عند أبي وعمر فالراجح أنهما الركبتان ليس الفخذين، وإنما كان كاشف فخذ ركبتيه فلما دخل عثمان سترهما. المقصود أن الصواب أن فخذ عورة، وأن كشف لفخذيه في خيبر منسوخ من دليل الأحاديث الأخيرة التي تكاثرت عنه عليه الصلاة والسلام ويشد بعضها بعضا. حفظكم الله سماحة الشيخ، ما الجمع بين الروايات التي تمنع من إبراز الفخذ والأخرى المجيزة لإظهاره؟ مثل ما تقدم يجب ستر الفخذين لأنها هي متأخرة فتكون ناشئة لما قبلها. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيان أن السرة والركبة ليستا من العورة. عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء فكشف عن ركبتيه أو ركبته فلما دخل عثمان غطاها، رواه البخاري. وعن عمير بن إسحاق قال: كنت مع الحسن بن علي رضي الله عنه فلقينا أبو هريرة فقال: أرني أقبل منك حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل، فقال بقميصه فقبل سرته، رواه أحمد. وعن عبد الله بن عمر قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس قد حسر عن ركبتيه، فقال: أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم يقول: انظروا إلى عبادي قد صلوا قد صلوا فريضة وهم ينتظرون أخرى، رواه ابن ماجه. وعن أبي الدرداء قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدأ عن ركبتيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، فسلم وذكر الحديث، رواه أحمد والبخاري. نعم، كل هذه تدل على أن الركبة ليست عورة بل خارج العورة، وإنما العورة الفخذ وما تحت السرة. وهكذا ما حصل من تقبيل سرة الحسن، كل هذا يدل على من عورة. المقصود العورة ما بين السرة والركبة وما حولهما وسيلة إلى العورة، فلهذا جاءت الشريعة بسد الذرائع، فستر ما بين السرة والركبة من باب سد الذريعة لحفظ العورة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، حفظكم الله. الحقيقة بأن طلاب العلم الحقيقة يحتاجون إلى قاعدة هامة سماحة الشيخ، وهو بأنه إذا جاءت نصوص ظاهرها التعارض أو كون النص له أكثر من مفهوم، لعل لسماحة الشيخ تعليق. نعم، يجب على طالب العلم ينظر في الأحاديث وينظر في كثرتها وتأخر منها عند التعارض حتى يقدم ما يستحق التقديم، إما بالنص وإما بالترجيح، إن كان إن أمكن الجمع جمع بينهما، وإلا في النسخ. فالناس فالأخير ينسخ المتقدم، هذا هو المعتمد. أما إذا أمكن الجمع جمع بينهما، أما بجعل أحدهما خاص والآخر عام، أو الآخر مطلق أو أحدهما مطلق والآخر مقيد، هذا أمر معلوم. مثل حديث أن الصلاة يبطلها الحمار والمرأة والكلب، وجعلها في الآخر الكلب الأسود، فرواية الأسود تقيد الرواية الأخرى، هذا من باب الجمع بينهما بتقييد المطلق بالمقيد. وكذلك المرأة الحائض دل على أن الصغيرة لا تبطل الصلاة، وإنما هي المرأة المكلفة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الخمسة إلا النسائي. وعن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. فقالت: إذن تنكشف أقدامهن. فقال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. رواه النسائي والترمذي وصححه، ورواه أحمد ولفظه أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم سألنه عن الذيل فقال: اجعلنه شبرا. فقلنا: إن شبرا لا يستر من عورة. فقال: اجعلنه ذراعا. هذه الأحاديث تدل على أن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة امرأة حائض إلا بخمار، ولم يكن ستر الوجه والكفين. فدل ذلك على أنه لا بد من ستر الرأس والبدن. وهكذا حديث أم سلمة: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. وحديث أم سلمة اختلف في رفعه ووقفه، والمشهور عند العلم وقفه على أم سلمة رضي الله عنها. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: يرخين شبرا، دل على قدميها عورة. أما الوجه والكفان فلا حرج على الصحيح، تكشف وجهها لا حرج، والكفان إذا غطتهما حسن وإلا فلا حرج. أحسن الله عليكم. نعم يا سماحة الشيخ، هل صحيح بأن المرأة المسلمة يلزمها أن تتحجب عن النساء الكافرات؟ الصواب لا يلزمها ذلك، هي لا تحتجب عن محارمها ولا عن النساء مسلمات أو كافرات. يسألني سؤال: وكانت اليهوديات يدخلن على نساء النبي صلى الله عليه وسلم يحتجبن عنهن. أحببكم الله سماحة الشيخ، يسألنا كثير من الأخوات عن القدمان والكفان في الصلاة. الكفان أفضلتهما، وإن كشفت كفيها فلا حرج كما ذكر المؤلف رحمه الله. أما القدمان فالواجب سترهما، إما بالخفين أو بالجوربين أو بإرخاء القميص حتى يغطي قدميها. أحسن الله إليك. سماحة الشيخ، ظهر ألبسة في وقتنا الحاضر مشقوقة من تحت مما يظهر الساق بالنسبة للمرأة، وهذا أمر مشتهر عند النساء. هذا لا يجوز، يجب أن تكون مستورة الساق والقدمين، هذا يجب على المرأة. أما الوجه والرأس فلا بأس، الوجه والكفين فلا بأس. أما الوجه والكفين فلا حرج، أما رأسها وقدماها وساقها فالواجب ستره. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة إلا إذا وجد ما يستر العورة وحدها. نعم وحدها. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. رواه البخاري ومسلم، لكن قال: على عاتقيه، ولأحمد اللفظان. وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بطرفيه. رواه البخاري وأحمد وأبو داود، وزاد: على عاتقيه. وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه، ولفظه لأحمد. وفي لفظ له آخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ما اتسع الثوب فلتعاطف به على منكبيك ثم صلي، وإن ضاق على ذلك فشد به حقويك ثم صلي من غير رداء. هذه الأحاديث تدل على وجوب ستر العاتقين وأحدهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي على فتى واحد ليس على عاتقه من شيء. متفق على صحته. أما إن كان عاجز ما عنده إلا ثوب واحد لا حرج، فاتقوا الله ما استطعتم. يعتذر به والحمد لله. أما إذا كان عنده ساعة ثوب طويل حيث يجعل طرفيه على عاتقيه وأحدهما فيجب عليه ذلك، أو يجعل الرداء على عاتقيه والإزار في على نصفه الأسفل يجمع بينهما يرتدي ويتسر، هذا مع القدرة. أما إذا عجز ولم يجز إلا إزارا فقط فاتقوا الله ما استطاع يجزئه والحمد لله. سماحة الشيخ حفظكم الله، بالنسبة للمحرم يسقط رداءه وهو يصلي وأحيانا ينزل الإزار إلى ما تحت السرة، ما حكم الصلاة والحالة؟ لا بد عليه يلاحظ ذلك، الشيء يسير يعفى عنه. نعم شيخ. لكن يلاحظ كلما نزل يعدله لا يتسحب على كتفيه وعلى أحدهما والإزار كذلك لاحظة، والشيء الذي يقع اللسان ولا يطول شيء قليل يعفى عنه إن شاء الله. سماحة الشيخ حفظكم الله، الفرق بين الالتحاف والاتزار؟ الاتزار للنصف الأسفل والالتحاف على كتفين، يجعل على كتفين والاتزار على النصف الأسفل وهو الإزار. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من صلى في قميص غير مزرر تبدو منه عورته في الركوع أو غيره. عن سلمة بن الأكوع قال: قلت يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي وليس علي إلا قميص واحد، قال: فزرره وإن لم تجد إلا شوكة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزم. رواه أحمد وأبو داود. وعن عروة بن عبد الله عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رهط من مزينة فبايعناه وإن قميصه لمطلق، قال: فبايعناه فأدخلت يدي من قميصه فمسست الخاتم، قال عروة: فما رأيت معاوية ولا أباه في شتاء ولا حر لا يزران أبدا. رواه أحمد وأبو داود. هذه الأحاديث تدل على وجوب العناية بستر العورة، وأنه إذا كان ثوب قد ينحسر عن العورة يضبطه يحزمه كالإزار يضبطه حتى لا ينحسر، وكان الرداء على كتفيه يضبطه بيديه حتى لا ينحسر، وإذا لم يزر قميصا بعض الأحيان لا حرج في ذلك، إذا كان من حر أو نحوه وأطلق الإزار الزرار وهو لا ينتكش من العورة لأن كان الجيب رفيع لا ينتكش العورة فلا حرج. فإن الإنسان قد يحتاج إلى إطلاق الإزرار الحر أو غيره فلا حرج في ذلك لفعله عليه الصلاة والسلام، وإن زره فهو أفضل لأمره صلى الله عليه وسلم بأن يزره ولو بشوكة، فإذا دعت الحاجة إلى إزرار زره ولو بشوكة، فإذا دعت الحاجة إلى إطلاقه لحر أو غيره فلا حرج في ذلك. لكن يجب أن يلاحظ عند الصلاة أن يزر حتى يسر عورته حتى لا ينحسل، وهكذا الإزار يربطه حتى لا ينزل. شيخ، يعني من صلى في قميص غير مزرر الصلاة تكون؟ إذا كان لا تبدو في العورة لا بأس، أما إذا كان تبدو العورة لا بد يزره حتى لا تبدو العورة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استحباب الصلاة في ثوبين وجوازها في الثوب الواحد. عن أبي هريرة أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال: لكل منكم ثوبان. رواه الجماعة إلا الترمذي. زاد البخاري في رواية: ثم سأل رجل عمر فقال: إذا وسع الله فأوسع، جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل قباء، في تبان وقباء، في تبان وقباء، وقباء في تبان وقميص، قال: وأحسبه قال: في تبان ورداء. إذا لم يتيسر ما يسر العورة كلها اكتفى بالإزار والزراوي، أما إذا استطاع أن يستر كتفيه وحدهما فإنه يلزم كما تقدم في الأحاديث، وإذا كان ثوب طويلا جعل بعضه إزارا وبعضه ردان على كتفيها وحرهما، فإن لم يتيسر ذلك فالله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، صلى في إزار أو سراويل. ومثل ما قال عمر إذا وسع الله فوسعه، إذا تيسر يصلي في إزار ورداء في قميص في قميص إلى غير هذا فلا بأس، إذا وسع الله فوسعه، لكن إذا كانت المشقة والعجز أجزأه الإزار فقط أو السراويل فقط، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا قدر فإنه يغطي كتفيه أحدهما لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتق من شيء، والواجب الجمع بين الأحاديث وعدم ضرب بعضها ببعض، الواجب أن يجمع ما بينهما بين الأحاديث بالطرق الشرعية، فإن أحاديث الرسول لا تتخالف ولا تضطرب ولا تفسر بعضها بعض، فمع القدرة يستر كتفيه أحدهما ومع العجز يكفيه الإزار والسراويل، فاتقوا الله ما استطعتم. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متوشحا به متفق عليه. وعن عمر بن أبي سلمة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه، رواه الجماعة. وهذا هو الواجب كما تقدم، توشيح توشح به يعني يلقي طرفيه على عاتقيه مع القدرة، أما إذا كان صغير ثوب صغير وليس عنده شيء سوى أجزأ أن يستر به العورة يكون إزار، أما إذا كان طويل ألقى طرفيه على عاتقيه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وعملا بالحديث لا يصلي أحدهم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، يجب جمع الأحاديث ويفسر بعضها ببعض ولا يضرب بعضها ببعض. بقي الحقيقة جملة من الأسئلة حول هذا الباب، نستأذن سماحة الشيخ بأن نجعلها في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكر الله لسماحة الشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء وفي هذا الدرس الطيب المبارك من درس المنتقى.